قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تذوق الثمرات مع الشيخ محمد حسين يعقوب. ذق يا أخي الشهد والنفحات وطف من الطاعات والقربات اسقي رياض القلب بالدعوات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما أخبار الأذواق في هذه الأيام؟ في أيام الخير والبركة والفرحة والسعادة والمغفرة والرحمة والعتق من النار، ينبغي أن تبلغ الأذواق ذروتها لتعيش مع الله جل جلاله في أحلى أيام حياتك وأجمل أيام حياتك وألذ أيام حياتك وأمتع أيام حياتك وأسعد أيام قلبك. ذكرناك في اللقاء الماضي ألا تخلط بين الأذواق، والسبيل إلى ذلك من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. من عامل الله جل جلاله خالصا خلصه الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فلذلك من كان لله خالصا خلصه الله من كل ما سواه، ومن خلط خلط عليه، ومن كدر كدر عليه، ومن لم يصفي لم يصف له. فلذلك من أسباب الكدر أيضا التي ذكرناها من سموم القلب الخمسة فضول الطعام. قال الله جل جلاله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الله جل جلاله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. آيات في منتهى الخطورة، في غاية الخطورة، في قول ربي، في قول ربي جل جلاله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. هناك طغيان في الأكل والشرب، ومن طغى، الطغيان مجاوزة الحد، ومن طغى في قضية الأكل والشرب هذا الطغيان يجلب غضب الجبار. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم اعفو عنا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إخوتي، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، بحسب يعني يكفي ابن آدم لقيمات. لقيمة تصغير لقمة، لقيمات يعني كام لقمة صغننين، يقمن صلبة، يقدر يفرد ظهره عشان يقدر يقف على رجليه عشان يقدر يقوم. الطغيان في قضية الأكل أن يرمى الأكل في الطعام في الزبالة، وكثير من الناس لا يجد الطعام. من أشر الأشياء التي يصاب بها مسلم أن يرمي نعمة الله ولا ينتفع بها. دخل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجد كسرة من خبز شعير في الأرض، فأخذها ونفخ عنها التراب ثم أكلها، وقال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. قال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله عليك. هذه النعم ليست من أملاكنا، وإنما هي جيران. قال ابن القيم عليه رحمة الله في بداية كتاب طريق الهجرتين: أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. اوعى تعتقد ان انت مالك تملك النعمة، يعني اوعى تفكر العربية اللي عندك دي عربيتك، ولا الشقة دي شقتك، ولا الفلوس اللي في جيبك دي ملكك. لا، دي جيرانك. قال الله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله، والنعم نعم الله، وأنت لست مالكا لها في الحقيقة. قال سبحانه وتعالى: الذي جعلكم مستخلفين فيه. احنا بنقول الجنيه اللي في جيبك ده، او الريال، او الفلوس اللي في جيبك، عدت على 100 يد قبلك، او هتعدي على 100,000 يد بعدك. فلذلك من الطغيان الشديد السريع الشرير ان ترمي الطعام. قال: أحسني جوار نعم الله عليك. خذ خبز الشعير ونفخ التراب اللي عليه وكلها. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يتركها للشيطان. قال: فإنه لا يدري في أي طعامه حلت البركة. يمكن اللي أنت ترميه ده هو الطعام اللي فيه البركة. فلذلك من الخطر الشديد إلقاء الطعام ورمي الطعام. احتفظ بأكلك ولا تطغى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. لو أصابك غضب الله ستهوي. قال أحد السلف: راحة القلب في قلة الآثام معاصي، وراحة البطن في قلة الطعام، وراحة اللسان في قلة الكلام. وقال بعضهم: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. قال بعضهم إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. إذا ذكرنا فضول الطعام فيجب أن نتوقف عن كثرة الطعام، كثرة الأكل، بأن نأكل ما يكفي الثلث كفاية أوي. ثم فضول الكلام، اللهم اكفنا شر فضول الكلام، اللسان. قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. كثر الكلام، كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ في أمور الدين، قال هل أدلك على ملاك ذلك كله، أمسك عليك لسانك. حين سئل عن النجاة قال أمسك عليك لسانك، من صمت نجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه كلها ستساعدك على أن تتذوق. قال ربنا جل جلاله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن كل هؤلاء. إخوتي أنا أحبكم في الله. يا جنة الروح طيبي بطيب الثمر، يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. إذا أردت أن تنضم لطائفة الزواقة فلا بد من صحبة المجتهدين وترك البطالين. إخوتي التوبة أمر عظيم، وقد ذكرت لكم في لقاء سابق كيف يذوق القلب طعم التوبة، كيف يذوق القلب طعم التوبة. للتوبة طعم لا يوجد لشيء غيرها، لكن من شروط هذه التوبة الإقلاع عن الذنب، ومن